وهذه صحبة محترمة بينهما. في خلاف بسيط بين جمهور أهل العلم وسلف هذه الأمة في أول ما نزل من القرآن الكريم. في مثلا يعني يرى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أول ما نزل سورة المدثر صدره يعني يوم المدثر. والمعفو عن عائشة كما في البخاري أن أول ما نزل الضحى. ومن أهل العلم من يرى أن الضحى أول ما نزل يعتقد يعني يكاد يكون عمل مستقر على أن الضحى أول ما نزل القرآن الكريم. والخلاف بقى فيما نزل بعدها مباشرة في الضحى والمدثر. وأي مكان فسورة المدثر من أول ما نزل من القرآن الكريم من أول مش أول ما نزل من أول ما نزل على اعتبار ان بعض اهل الضحى وبعض اهل المزمل وبعض اهل المنفر الكلام ما يصير في هذا. ولكن اي ما كان الامر نشوف من اول ما ينزل من القران الكريم هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر. المدثر يعني تدثر الرجل يعني التف بثوبه. لان خد بالك أظن أن الإنسان لما يلبس ثوب يعني لأن هذا السبب الكلامي هو القميص يعني اللغة العربية السبب العربي هذا القميص تحته بإيه مثلا؟ معروف ملابس داخل الفانيلة مثلا. يعني ملابس داخل الفانيلة دي ما اسمها شعار. شعر ليه؟ لأنها تبي شعر جسد واللي فوق الشعر بثار. البثار هو اللي يتلفه الإنسان يعني فيها طويلة اللي يتلفه. ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصار قال الناس بثار والأنصار شعر. يعني الأنصار أقرب الناس إليه رضي الله عنه وعن سائر الصحابة والتابعين. فهنا نداء ربنا يا ايها المدثر نداء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا ايها المتغطي بثياب المستريح بنوم قم انتبه افق قف. كل دي من المعاني التي تحت اللغه النداء او الامر القولي سبحانه وتعالى قم قم. لماذا اقول قال قم فانت قدم عليك فأنذر ما قالش فبلغ فأنذر. أنذر يعني إيه؟ لا نخوف فلان يقول لك أنا وضعنا نزرك يعني زيها بالبلغ كده بحصرك. يبقى على طول أول حاجة قم فأنذر يعني حذر قومك من الشرك وخوفهم من عاقبته فإنه الذنب الذي لا يغفره الله لمن لقيه به. إن الله لا يغفر إيه؟ أي مشرك يعني. قم فأنذر يعني حذر قومك من الشرك وليتركوا الأصنام التي هم عاكفون عليه مقيمون عندها متفرغون إليها بلغهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تغني عنهم من الله شيئا. فمن لقي الله تبارك وتعالى محبا لها عابدا إياها فقد خسر دنياه وآخرته. قم فأنذر وربك فكبر يعني عظم الله بالتوحيد يعني انهم ان لا يكون في قلبهم شيء اعظم ولا اكبر من الله تبارك. شوف اول ما نزل من القران قضيه التوحيد قضيه مهمه جدا ما تبلش ما تسمع عنه او تتكلم فيه. قضيه توحيد الله واخلاص الدين والعباده له سبحانه وتعالى بقضيه حياه تقول كده قضية أكون أو لا أكون أنت مسلم واحد ينبغي أن تكون هذه قضيتك. قم فأنذر. ولذلك يذكر أهل العلم أن هذه السورة لما نزلت هذه الآيات منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وقد نزلت في بيتها مضى عهد النوم يا خديجة ما عادش نوم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ يعني جاءتهم النبوة بأفرع وجاءتهم الرسالة وأمر بالبلاغ بالإيه بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فدبر وثيابك فطهر. ثيابك فطهر العلماء لهم فتفسيرين والاثنين أروع من بعض وأعظم من بعض. البعض قال ثيابك فطهر يعني طاهر ثيابك وفيها أمر ما يعني ينافي طهارة الثوب يعني تعي عن النجاسات ومنها تقصير الثوب حتى لا تصيب يعني لا تصيبه نجاسة ربما تكون على الأرض ونحو ذلك ربما من نوع من تقصير الثياب. وإنما كان هذا من أجل الدخول في الصلاة ونشرت نشوص الصلاة إن لا يعني تصح الصلاة بالعبد حتى يكون طاهر الثوب وحتى يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا. وبعض أهل العلم قالوا وثيابك فطهر يعني طهر قلبك من الشرك. فقبل أن تدعو الناس إلى التوحيد الخالص ينبغي أن يكون التوحيد شعارا وسراجا في قلبك يضيف لك حياتك. واللي قوي هذا التفسير واللي بقى به شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله اللي بعدها على طول قالوا وعود في تفاهم يعني اترك الاصنام ولا تعظمها واهجرها ولا تعظم اهلها حقرها وحقر عامليها وان لقيت في بالك ما لقيت. هيقف بقى ويتصدوا لك وبعدين يقولوا الالهه بتاعتنا معبوداتنا ومعبودات ابائنا ولكن تريد ان تدعى هذه الاصنام انما لا نعبدها ولكن نعبد نتقرب بها الى الله لتقربنا الى الله يسر الكلام ده ويعادوك. ولهذا امره الله بعد هذا كله بقوله ولربك فاصبر يعني اصبر على ما تلقاه من الاذى في سبيل تبليغ هذه الدعوه فان الصبر على الاذى في دعوه الله او في سبيل تبليغ دين الله تبارك وتعالى طريق الانبياء وطريق الصالحين بعدهم وطريق الامثل فالامثل من سلف هذه الامه. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.